وضحوا لفضيلتكم بعض الملاحظات حول سيرة الشيخ المصلح المجدد للإسلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. أولا، نحن نقرأ جميع الكتب التاريخية وجميع المناهج الدراسية أن الشيخ لم يخرج من الجزيرة العربية لا إلا مرة واحدة، ذهب للبصرة والزبير ثم رجع. ولكن فجئنا عندما قرأت كتاب الأدب للصف الثالث الثانوي صفحة 33 إلى 34 أن الشيخ ذهب إلى بغداد وأمضى مدة 3 سنوات أمام إمام لأحد مساجدها، وبعدها ذهب إلى بلاد خراسان وأمضى بها سنة يعلم ويتعلم، وبعدها ذهب إلى حلب وأمضى بها 6 أشهر يدرس بها، ثم ذهب إلى دمشق وأمضى بها سنة، وبعدها ذهب إلى بيت المقدس وأمضى بها 2 شهر، ثم ذهب إلى القاهرة وأمضى بها 2 سنين في الجامع الأزهر، وبعدها رجع للجزيرة العربية. المطلوب، لماذا هذا الافتراء أو الافتراء بسيرة هذا المصلح الذي لم يمضي عليه إلا فترة من الزمن حوالي 200 سنة؟ وإذا كان هذا الكلام صحيح، لماذا لم يطبق بجميع المناهج؟ وإذا كان الكلام غير صحيح، من أين حصلوا على هذه على هذا الكتاب أو على هذه المعلومات؟ يلغى المعروف أنه رحمه الله لم يخرج إلا للعراق فقط، وأراد الشام فلم يتيسر له ذلك وفقد النفقة خرج إلى بلاده. وأما دعوى أنه وصل بغداد أو مصر أو الشام أو حلب، هذا غير معروف عند أهل العلم وعند أسرته العارفين به. إنما خرج فقط إلى العراق، إلى البصرة خاصة، وأخذ عن بعض علمائها ودعا إلى الله هناك ونشر التوحيد هناك وأوذي فرجع. نعم.